نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. عندك أنت. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غداة باردة والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق فقال اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فأجابوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. إبراهيم. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غداة باردة والمهاجرون والأنصار يحفرون الخندق فقال اللهم إن الخير خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة فأجابوا نحن الذين بايع محمدا على الجهاد ما بقينا. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا عبد الله بن يوسف التنيس الدمشقي قال أخبرنا مالك بن أنس بن مالك الأصبحي أبو عبد الله عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على السمع والطاعة يقول لنا فيما استطعتم. هذا من رحمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المبايع يحلف بالله عز وجل على أنه سيسمع ويطيع. هذا بخلاف البيعات الحزبية الذي ليس نظره أن تطيع الله أو تطيع رسوله، إنما نظره مصوب أن تطيعه هو، حتى ولو أن بعضهم يأتي بذكر أن يكون عاملا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الذي يبايع ذاته مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما هو حول هذا؟ هو حول قضايا أخرى، لأن في ضمن البيعة أنه يحلفه أن يكون عاملا بالواجبات التي أوجبها عليه الحزب، ومنفذا للشروط، وعاملا باللوائح، واللوائح ما رأتها عينه، يحلف على أشياء مغيبة لا يدري ما هي. نعم، وأشد من ذلك أن يكون متبنيا لمواقفه في كافة القضايا. لو دعاك عالم إلى أن وعاهدك على أن تتبعه مستقبليا في كل ما يقول لك ما يجوز. هذا الرجل ما هو معصوم ولو كان عالما، لكن هؤلاء يريدون ربط أتباعهم بهم أن يكون متبنيا لمواقفهم في كافة القضايا. أصابوا أخطأوا، هذا شيء آخر. هناك أوامر شرعية وأوامر تنظيمية، أنت ملزم باتباع الأوامر التنظيمية صوابا كانت أو خطأ. يقولون نفذ ثم ناقش، نفذ ثم ناقش، أول شيء نفذ. صلى الله عليه وسلم فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبايعهم ثم يقول فيما استطعت، لأن الصحابة رضي الله عنهم عندهم خوف من الله وتحري. بايع أحد الصحابة بيعة خاصة ألا يسأل الناس شيئا، فكان يسقط صوته وهو على راحلته، ما يقول لأحد ناولني الصوت، لأنه داخل في ضمن البيعة، داخل في ضمن البيعة، ينزل من على راحلته ويأخذ صوته يرجع على راحلته، أخذها بجميع مضامينها. بايع جرير بن عبد الله على النصح لكل مسلم بيعة خاصة، فكان يأتي يشتري من الرجل شيئا فيقول: يا هذا، اعلم أن ما نأخذ منك أحب إلينا مما نعطيك، فاختر لنفسك. وبايع ذات مرة في فرس، قال له: بكم الفرس؟ قال: ب400. قال: لا، هو يسوى أكثر من ذلك. الآن المشتري الذي يقول هو يسوى من أكثر من ذلك، قال له: ب500 درهم. قال: لا، هو يسوى أكثر من ذلك. حتى أوصله إلى 800 واشترى 800 مالك. قال: أنا بايعت على النصح لكل مسلم، بايعت على النصح لكل مسلم. فلهذا لاحظ كيف يلقنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يقول أحدهم: فيما استطعت. فرضي الله عن الصحابة لا تكشف صفحة من حياتهم إلا وجدت الصفحات المشرقة رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الحديث هو الذي يحفظ، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.